بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، يسرنا في هذه الأمسية المباركة إن شاء الله، أمسية الثلاثاء 12 من شهر ربيع الأول لعام 1400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، ضمن فعاليات دورة الإمام ربيع بن هادي المدخلي حفظه الله، المقامة بمسجد العلامة ربيع بن هادي المدخلي بمدينة سبها بالجنوب الليبي، حرسها الله وسائر بلاد المسلمين، والتي تبث عبر إذاعة اللقاءات السلفية الجزائرية وإذاعة طريق السلف الليبية. أن نستضيف عبر الهاتف فضيلة الشيخ أحمد بن سالم شوبي حفظه الله تعالى في المداخلة الثانية بعنوان التعليقات على رسالة القواعد الأربع لشيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى، فليتفضل مشكورا مأجورا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، والعاقبة للمتقين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصفيه من خلقه وخليله، صلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فقد يسر الله عز وجل في المداخلة الأولى بأن تذكرت معكم مقدمة شيخ الإسلام محمد بن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كتابه النافع ورسالته النافعة القواعد الأربع، التي قدمها رحمه الله إلى عوات المباركات، ما بين فيها أن الحنيفية ملة إبراهيم هي أن تعبد الله وحده وخلص له الدين، ألا وهو التوحيد الذي جاء به الأنبياء قاطبة. وبين رحمه الله أن الله ما خلقنا إلا للتوحيد وللعبادة، ثم قال: فإذا عرفت أن الله خلقك لعبادته فاعلم أن العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، فالتوحيد أصلها ورأسها وأولها وآخرها. ثم ذكر مثالا رحمه الله، مثالا حسيا، حيث قال: لأن الصلاة لا تسمى صلاة مع الطهارة، كذلك التوحيد لا يسمى، كذلك العبادة لا تسمى عبادة إلا مع التوحيد، والطهارة إذا دخل عليها والصلاة إذا دخل عليها الحدث أفسدها، كذلك الشرك إذا دخل على العبادة أفسدها. ثم بين رحمه الله خطر الشرك، لأنه يفسد العبادة ويحبط العمل ويصير صاحبه من الخالدين في النار، فيريد رحمه الله أن يبين حقيقة التوحيد وحقيقة العبادة التي جاء بها الرسل عليهم الصلاة والسلام، وأن يبين أيضا للناس معنى الشرك الذي حذر منه الأنبياء جميعا: ولقد بعثنا في كل أمة رسولا الله واجتنبوا الطاغوت واجتنبوا الطاغوت. والمصنف رحمه الله في هذه القواعد الأربع يريد أن يقيم الحجة على خصومه ومخالفيه الذين جهلوا حقيقة التوحيد وحقيقة الشرك، وحصروا التوحيد في توحيد الربوبية، وأيضا حصروا الشرك في شرك الربوبية فقط، فلا يكون العبد مشركا عند هؤلاء القبوريين إلا إذا اعتقد مع الله أو أن مع الله خالقا ورازقا ومدبرا. ولهذا تراهم يذبحون بغير الله ويستغيثون بغير الله، وكذلك ينذرون بغير الله، ولا يرون أن هذا الذبح والاستغاثة والنذر شركا، لا يرونه شركا. ولهذا قال قائلهم: ألا لا أشرك بالله ودعاء الصالحين ليس بشرك. فالشيخ رحمة الله عليه أراد بهذه القواعد أن يبين المعنى الصحيح التوحيد الذي ضلت فيه هذه الفرق وضلت فيه هذه الطوائف المنحرفة، تفسروا توحيد الألوهية بتوحيد الربوبية. عندهم معنى لا إله إلا الله لا قادر على الاختراع إلا الله، ولا خالق ولا رازق إلا الله. والمصنف رحمه الله أتاه الله علما غزيرا وفهما وحجة متينة، فكتبه ورسائله عظيمة جدا في إقامة الحجج على هؤلاء الخصوم. وسلاحه في ذلك هو كتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وأثار الصحابة وأئمة الإسلام. وصدق شيخ الإسلام إذ يقول: من ترك الدليل ضل السبيل. الدليل أما جاء به محمد صلى الله عليه وسلم. والشيخ نبه أن هذه القواعد التي ذكرها قد أخذها من الكتاب والسنة، وقد ذكرها الله عز وجل في كتابه. وهذا يدل على أن طريقة إمام المجدد هي طريقة أهل السنة والجماعة، وهو الاستدلال بالوحيين وبأثار الصحابة والأئمة. العلم قال الله قال رسوله قال الصحابة ليس بالتمويه. فنبدأ بإذن الله ونشرع بحول الله وقوته القاعدة الأولى، حيث قال المصنف رحمه الله تعالى: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. المصنف رحمه الله يقرر في هذه القاعدة أن مشركي قريش الذين استباح النبي صلى الله عليه وسلم دماءه وأمواله لأن الله هو الخالق والرازق والمدبر، فكانوا مقرين بتوحيد الربوبية، كانوا مقرين بتوحيد الربوبية. وهذا التوحيد الذي أقروا به لم يدخلهم في الإسلام، وهذا التوحيد الذي أقروا به لم يدخلهم في الإسلام. ولهذا يذكر شيخ الإسلام رحمه الله أن الرسل عليهم الصلاة والسلام جاءوا إلى أقوامهم بتوحيد الألوهية، جاءوا إلى أقوامهم بتوحيد الألوهية، وإلا توحيد الربوبية قد أقرت به النفوس وفطرت عليه القلوب الذي جاء به الرسل عليهم الصلاة والسلام ووقعت فيه الخصومة بين الرسل وأقوامهم هو توحيد الألوهية. وهذا يجرنا إلى أن التوحيد هو أقسم. التقسيم الله أن التوحيد ينقسم إلى ثلاثة أقسام: إلى توحيد الربوبية، وتوحيد الألوهية، وتوحيد الأسماء والصفات. ومنهما قسمه إلى قسمين، توحيد ويدخل فيه توحيد الربوبية والأسماء والصفات، وتوحيد العملي وهو توحيد الألوهية. وبعد توحيد الربوبية هو إثبات الله في أفعاله يعتقد أن لا خالق إلا الله ولا حق صفات ولا مستقبل إلا الله ولا مشي إلا الله. وكثر توحيد الألوهية الله أن يفرد العبد لا جل وعلا فأجاب الأحد إلا له ولا يريد التوحيد لهم هو توحيد الربوبية فقط. لهذا يقول هؤلاء لأنه من أقر بأن الله هو الخالق الرازق المدبر هو الوحي. فأراد الشيخ بهذه القاعدة أن يرد على هؤلاء الخصوم ويقول لهم لأنكم أخطأتم في تعريف التوحيد، فإن مشركي قريش كانوا يكفرون توحيد الربوبية ولم يدخله في الإسلام ولم يدخله في الإسلام. والدليل على أن التوحيد مقسم إلى هذه الأقسام الثلاث أدلة كثيرة، منها قوله تعالى الحمد لله رب العالمين دليل على توحيد الربوبية، الرحمن الرحيم ملك يوم الدين دليل على توحيد الأسماء والصفات، إياك نعبد وإياك نستعين دليل على توحيد الألوهية، قل أعوذ برب الناس دليل على توحيد الربوبية، ملك الناس دليل على توحيد الأسماء والصفات، إله الناس دليل على توحيد الألوهية. وجاء في صحيح مسلم من حديث أن النبي صلى الله عليه وسلم سمع مؤذنا يؤذن فقال الله أكبر على علمتك، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، قال نجا من النار أو دخل الجنة أو دخل الجنة. وهذا ليس بتقسيم المحدث وليس بتقسيم المبتدع، إنما أكثر البخاري في صحيحه في كتاب التوحيد كذلك من التقاوي في أول عامته كذلك إرباطه رحمة الله تعالى بجزاء. فالعلماء استقرار التربية ينقسم إلى ثلاثة أقسام في الصيد، وقد قال العلامة ابن باز المشاحة في الاصطلاح أمر أحدثه الخوارج مع الأول من أن هناك نوعا أراضي عن التوحيد الثالث أو من مفتاح كما نصب على ذلك النجمة الدائمة وكذلك العلمة رحمة الله عليه. ومما يدل على أن هناك فرقا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية أن المشركين أقروا بتوحيد الربوبية، أقروا بتوحيد الربوبية وجحدوا توحيد الألوهية. فلو كان التوحيدان بمعنى واحد لكان المعتقدين تارة وتارة يجحدونه، ولكن إقرار وجحدهم لتوحيد الألوهية يدل على أن توحيدين. ولهذا يقول تعالى: وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. يقول أهل التفسير رحمة الله عليه ابن عباس وغيره: وما يؤمن أكثرهم بأن الله خلقكم وأعطيكم ومدبكم إلا هويته. فإنكارهم لتوحيد الألوهية، وإذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون ويقولون: أئنا لتاركو آلهتنا. وقال تعالى: أجعل الآلهة إلها واحدة إن هذا لشيء عجاب. فهم أنكروا توحيد الألوهية وأقروا بتوحيد الربوبية، وهذا يدل على أن توحيد الألوهية قسم قائم بنفسه، وتوحيد الربوبية أو على أن هناك فرقا بين التوحيدين، على أن هناك فرقا بين التوحيدين. كذلك معنى الإله والرب، فالإله معناه الذي تؤلهه القلوب بالمحبة والتعظيم والتذلل، وأما الرب معناه في اللغة السيد المالك المطاع، السيد المالك المطاع. فهذا يدل على أن هناك فرقا بين توحيد الألوهية وتوحيد الربوبية. وأقول لكم: لو جاءنا رجل كافر وقال: أريد أن أدخل في الإسلام، فلو قال لا خالق، فقلنا له: توكل، أدخل في الإسلام ونطلب منك أن تدخل الآن في الإسلام. فقال هذا الكافر الذي يريد أن يدخل في الإسلام: لا خالق إلا الله، لا رازق إلا الله، هل بقوله هذا يدخل في الإسلام؟ لا، مع أنه أقر بالربوبية وأفرض الله بربوبيته في ربوبيته، لكن هذا الإقرار بالربوبية لا يدخله في الإسلام، لا يدخله في الإسلام إلا إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله، إلا إذا قال: أشهد أن لا إله إلا الله. فهؤلاء القبوريون والمتصوفة جعلوا التوحيد واحدا، أو لم يقسموا التوحيد، وجعلوا غاية التوحيد هو توحيد الربوبية، من أجل أن يحموا أنفسهم، من أجل أن يحموا أنفسهم ويقولون: نحن موحدون. نقول: التوحيد الذي تدندنون عليه قد أقر به المشركون الأولون، وهو توحيد الربوبية. ولهذا أهل الكلام من الأشاعرة والماتريدية، أو أهل الكلام من الأشاعرة وغيرهم، قلما تجد في كتبهم من يقرر توحيد الألوهية. فإذا تكلموا على التوحيد، توحيد الألوهية، إنما قرروا توحيد الربوبية فقط، توحيد الربوبية فقط. فيقول المصنف رحمه الله: القاعدة الأولى أن تعلم أن الكفار الذين قاتلهم رسول الله صلى الله عليه وسلم مقرون بأن الله تعالى هو الخالق الرازق المدبر، وأن ذلك لم يدخلهم في الإسلام. والدليل قوله تعالى، وهذه طريقته: حكم ودليل، مسألة ودليل. قوله تعالى: قل من يرزقكم من السماء والأرض أمن يملك السمع والأبصار ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله. أمر الله عز وجل نبيه صلى الله عليه وسلم أن يخاطب هؤلاء المشركين ويقول: قل من يرزقكم من السماء والأرض بالأمطار والبركات والخير، أم من يملك السمع والأبصار، ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي، ومن يدبر الأمر، فسيقولون الله. فهم مقرون بأن الله هو الخالق وهو المدبر وهو المحي وهو المميت سبحانه وهو الرزاق. قال فقل، أي قل لهم إلزاما بالحجة، أفلا تتقون، أفلا تتقون وتذبحون لغير الله وتستغيثون بغير الله وتشركون به سبحانه في أفعالكم وتشركون به سبحانه في أفعالهم. ولهذا يقول العلماء الإقرار بتوحيد الربوبية، أو يقول شيخ الإسلام فكان إقرارهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم، فكان إقرارهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم. لماذا؟ لأن من أقر بتوحيد الربوبية لزمه أن يفرض الله في ألوهيته، لزمه أن يفرض الله في ألوهيته. ولهذا يقول بن سعدي في قوله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله، يقول ومن أعظم براهين التوحيد، أي توحيد الألوهية واستحقاق الله عز وجل العبودية والألوهية، هي الإقرار بالربوبية. فمن اعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمدبر والمحيي والمميت والضار النافع، لزمه أن يعتقد أنه المألوه الحق وأنه معبود بحق سبحانه وتعالى. ولهذا المصنف في الأصول الثلاثة ماذا قال؟ قال الرب هو المعبود، الرب هو المعبود، أي يلزم من الإقرار بالربوبية توحيد إفراده جل وعلا بالألوهية. ولهذا ذكر بعدها آية البقرة يا أيها الناس اعبدوا ربكم الذي خلقكم، ثم نقل عن ابن كثير بمعناه الخالق لهذه الأشياء هو المستحق للعبادة. فالذي لا يملك والذي لا ينفع ويضر والذي لا يرزق والذي لا يحيي ولا يميت لا يستحق العبادة ولا يستحق التأله والخضوع والتذلل. فإذا كان إقرارهم بتوحيد الربوبية حجة عليهم. فخلاصة هذه القاعدة، بيّن الشيخ رحمه الله أن المشركين الأولين كانوا مقرين بالربوبية، وهذا الإقرار لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك مع إقرارهم، بل كان إقرارهم حجة عليهم، بل كان إقرارهم حجة عليهم. وأراد الشيخ بهذه القاعدة أن يرد على هؤلاء الملبسين من القبوريين والمتصوفة والرافضة، أراد أن يرد عليهم بأن التوحيد الذي قرروه في كتبهم وفي مقالاتهم وفي دروسهم بأن التوحيد هو توحيد الربوبية، هذا ليس هذا كلام باطل ولا أصل له. فقد كان المشركون مقرين بتوحيد الربوبية، ومع هذا لم ينفعهم هذا التوحيد وهذا الإقرار ولم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى قاتلهم النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. هذا الذي أراده المصنف والله أعلم. ثم قال رحمة الله عليه القاعدة الثانية، أنهم يقولون ما دعوناهم وتوجهنا إليهم إلا لطرب القربة. بعدما ذكر الشيخ القاعدة الأولى وبين لهم أن المشركين الأولين يعتقدون أن الله هو الخالق والمدبر والمتصرف والمحي والمميت، أخبرهم بأن المشركين الأولين عندما توجهوا إلى هذه الآلهة فهم يعتقدون أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تنفع ولا تضر، ولكن توجهوا لها لطلب القربة والشفاعة، لطلب أمرين. الأمر الأول هو طلب القربة من الله عز وجل، والأمر الثاني هو الشفاعة يوم القيامة. فبين رحمه الله أن هؤلاء المشركين ما كانوا يعتقدون أن آلهتهم تخلق أو أنها ترزق أو أنها تنفع وتضر بذاتها، وإنما توجهوا إلى هذه الآلهة بالذبح والنذر والاستغاثة، إنما توجهوا لها لأمرين: الأمر الأول طلب القرب من الله، والأمر الثاني طلب الشفاعة. قال: فدليل القربى قوله تعالى: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، أي ليقربون إلى الله قربا، إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون، إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. لما حاججهم النبي عليه الصلاة والسلام وقال لهم: قولوا لا إله إلا الله، أفرض الله في أفعالكم وعبادتكم ولا تشركوا به، قالوا: نحن نعتقد أن الله هو الخالق والرازق والمحيي والمميت، ونحن نتوجه إلى هذه الآلهة لا أنها تخلق وترزق وتدبر، ولكن نتوجه إليها لأمرين: الأمر الأول هو القربة، والأمر الثاني هو الشفاعة. الأمر الأول طلب القربة، والأمر الثاني الشفاعة. فدليل القربة ذكره عن كما جاء في سورة الزمر: والذين اتخذوا من دونه أولياء ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى. يقول ابن سعدي: أي لترفع حوائجنا لله، أو لترفع حوائجنا لله وتشفع لنا عنده، وإلا فنحن نعلم أنها لا تخلق ولا ترزق ولا تملك من الأمر شيئا. هذا كلام المشركين. ثم قال ابن سعدي: أي فهؤلاء قد تركوا ما أمر الله به من الإخلاص، وتجرأوا على أعظم المحرمات وهو الشرك. وهؤلاء المشركون، يقول ابن سعدي، ما أوقعهم في طلب القربى من هذه الآلهة ومن هذه الأصنام إلا بقياس فاسد، إلا بقياس فاسد. فقاسوا الملك العظيم سبحانه بملوك الدنيا، وزعموا بعقولهم الفاسدة ورأيهم السقيم أن الملوك كما أنه لا يوصل إليهم إلا بوجهاء وشفعاء ووزراء يرفعون إليهم حوائج رعاياهم ويستعطفونهم عليهم ويمهدون لهم الأمر في ذلك، أن الله تعالى كذلك. قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا: كما أن الملك له وزراء وله حواشي وله وزراء وله وجهاء، وهؤلاء هم الذين يقومون برفع حوائج الناس إليه. إما وما وظيفة هؤلاء الوجهاء والوزراء؟ إما أن يعينوه، وإما أن يستعطفوه ويسترحموه على رعيته، وإما أن يخبروه ويعلموه بأحوالهم. يقول ابن سعدي: وهذا القياس من أفسد الأقيسة، وهو يتضمن التسوية بين الخالق والمخلوق مع ثبوت الفرق العظيم عقلا ونقلا وفطرة، فإن الملوك إنما احتاجوا للوساطة بينهم وبين رعاياهم، لأنهم لا يعلمون أحوالهم، فيحتاج من يعلمهم بأحوالهم، وربما لا يكون في قلوبهم رحمة لصاحب الحاجة، فيحتاج من يعطفهم عليه، ويحتاجون إلى الشفعاء والوزراء، ويخافون منهم فيقضون حوائج من توسط لهم مراعاة لهم ومداراة لخواطرهم. أما الرب تعالى فهو الذي أحاط بظواهر مواطنها، الذي لا يحتاج من يخبره بأحوال رعيته وعبادته، وهو تعالى أرحم الراحمين وأجود الأجودين، لا يحتاج إلى أحد من خلقه يجعله راحما لعباده، بل هو أرحم بهم من أنفسهم ووالديهم. فلهذا يقول بن سعدي: فبهذه الفروق يعلم أو يعلم جهل المشركين به وسفههم العظيم وشدة جرأتهم عليه، أي على الله سبحانه وتعالى. إذن هؤلاء يا إخوة ما وقعوا في هذا الأمر، ألا وهو اتخاذ الوسائط بينهم وبين الله، بينهم وبين الله لطلب القربى، إلا أنهم قاسوا الخالق على المخلوق، قاسوا الخالق على المخلوق، قالوا كما أن المخلوق له وزراء ووجهاء حوله، فكذلك الله عز وجل له من الأنبياء والملائكة والصالحين من يتوسط، هؤلاء يتوسط بهم الخلق إلى ربهم جل وعلا. فبين رحمه الله بن سعدي أن هذا من أفسد الأقيسة. ومن باب الفائدة أن الواسطة تنقسم إلى قسمين: واسطة حق وواسطة باطل. واسطة حق هي واسطة التبليغ بين الله وعباده، وهم الرسل والأنبياء الذين يبلغون شرعه، فهم الواسطة بينهم وبين الله، بين العباد وبين الرب جل وعلا، وهذه واسطة حق. وقد قال شيخ الإسلام: ومن أنكرها فقد أنكر، فقد كفر عند جميع أهل الملل. من أنكر هذه الواسطة، واسطة الحق، فقد كفر عند جميع أهل الملل. الواسطة الثانية وهي واسطة التعبد، وهي التي عليها هؤلاء المشركون، وهي التي عليها هؤلاء المشركون، جعلوا بينهم وبين الله وسائط، يطلبون منهم التقرب، يريدون منهم التقرب إلى الله والشفاعة، فهذه واسطة التعبد. من أثبتها فقد كفر إجماعا، وقد نقل الإجماع شيخ الإسلام وابن مفلح وغيرهم. ولهذا ذكر المصنف في نواقد الإسلام في الناقد الثاني: من جعل بينه الثالث من جعل بينه وبين الله وسائط يدعوهم ويتوكل عليهم ويسألهم الشفاعة ويتوكل عليهم كفر إجماعا، فهذه واسطة ممنوعة. والمشركون جعلوا بينهم وبين الله جل وعلا وسائط من الأنبياء والملائكة والصالحين. يسأل سائل: ما السبب الذي جعل هؤلاء يجعلون بينهم وبين الله وسائط؟ ما السبب الذي جعل هؤلاء يجعلون بينهم وبين الله وسائط؟ يقول بعض أهل العلم: والسبب في اتخاذ هذه الوسائط أمران. الأمر الأول أن هؤلاء يرون أنهم ليسوا بأهل أن يقابلوا الله سبحانه وتعالى، فيقولون: نحن أهل ذنوب وأهل معاصي، ونحن مقصرون وليست لنا أهلية، فنتوسط بهؤلاء. والأمر الثاني يقولون بأن لهؤلاء الوسائط جاها عظيما، لأن لهؤلاء الوسائط جاها عظيما ومنزلة عالية ومكانة رفيعة عند الله عز وجل، فنتقرب بجاههم ومكانتهم، فنتقرب بجاههم ومكانتهم. ولهذا كنت أنصح أحد العوام عن مما ابتلي بدعاء الأموات وبشد الرحال إليهم، ماذا قال؟ قال: انظر، إذا أردت حاجة من الدولة ما تستطيع أن تدخل على الحاكم أو السلطان إلا إذا اتخذت واسطة بينك وبينه، فكذلك نحن نتخذ الوسائط بيننا وبين الله. وهذا من القياس الفاسد الذي تقدم ذكره من كلام الإمام بن سعدي، ولا أنصح الإخوة بالرجوع إلى كلام بن سعدي في تفسيره عند الآية الثالثة من تفسير سورة الزمر، إذا عرفنا أن هؤلاء اتخذوا وسائط بينهم وبين الله، ولم يعتقدوا أن هذه الوسائط تخلق وترزق. ماذا طلبوا من هذه الوسائط؟ الوسائط طلبوا أمرين. الأمر الأول القربى. ما الذي أوقعهم في ذلك؟ قياسهم الخالق على المخلوق، وأيضا قالوا نحن أهل معاصي وذنوب، وكذلك قالوا بأن لهؤلاء الوسائط جاها ومكانة، فنتوسط بهم عند رب العالمين، نتوسط بهم عند رب العالمين، ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى، إلا ليقربون إلى الله زلفى. وقد تقدم أن الوسائط عموما تنقسم إلى قسمين: واسطة حق وهي واسطة التبليغ، فالرسل هم واسطة بين الرسل بين الله عز وجل وأقوامهم في تبليغ دينه، وهذه من أنكرها فقد كفر بإجماع أهل الملل. والواسطة الأخرى وهي واسطة تعبد وهي باطلة، من أثبتها فقد كفر إجماعا. المطلب الثاني لهؤلاء المشركين من وسائطهم الشفاعة. قال: ودليل الشفاعة، يقول الشيخ، قوله تعالى: ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. إذن اتخذوا الوسائط لأمرين: لطلب القربة وللشفاعة أيضا عند الله يوم القيامة. ومن دقة فهم الشيخ رحمة الله عليه أنه جعل الشفاعة ففصل فيها وبين أن الشفاعة تنقسم إلى قسمين: شفاعة مثبتة دلت عليها الأدلة، وشفاعة منفية. والتي أرادها المشركون وكفار قريش هي الشفاعة المنفية، هي الشفاعة المنفية كما سيأتي. ولهذا قال المصنف: والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية التي نفاها القرآن، فما تنفعهم شفاعة الشافعين. قال: فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. هذه الشفاعة المنفية، ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله. يدعو الميت، يدعو الولي: يا ولي أسألك هداية القلوب وتفريج الكروب ومغفرة الذنوب، أسألك أن ترزقني ولدا، أسألك أن تدخلني الجنة، أسألك أمورا لا يقدر عليها إلا الله. فهذه شفاعة منفية نفاها القرآن، لأن الشفاعة لا يملكها أحد أبدا، لا نبي مقرب ولا ملك مرسل، لا يملكها إلا رب العالمين. قال تعالى: قل لله الشفاعة جميعا. قل لله خبر مقدم، الشفاعة مبتدأ مؤخر، وتقديم ما حقه التأخير يفيد الحصر. إذن هذه الشفاعة ملك لله لا يملكها أحد. فهؤلاء اعتقدوا أن آلهتهم تملك الشفاعة، وأنها تدخلهم الجنة، وأنها تدخلهم الجنة، وأنها تنجيهم من النار. ولهذا يتقربون إلى هؤلاء الأولياء بالذبح والنذر والاستغاثة والتعلق والعكوف عند قبورهم. لماذا يقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله؟ شفعاؤنا عند الله. أنا أخبرت عن رجل يقول: من أخذ طريقة الولي الفلاني يوم القيامة إذا قام الناس من قبورهم فسيتعلقون به ويدخلهم الجنة، سيتعلقون بهذا الولي ويكونون وراءه وسيدخل بهم إلى الجنة. سبحان الله. نبينا صلى الله عليه وسلم الشفيع المشفع يوم القيامة لا تقبل شفاعته إلا بعد الإذن والرضا، وهو سيد الأولين والآخرين. فهؤلاء نسأل الله العافية يعتقدون أن هذه الآلهة ومن عبدوهم يملكون الشفاعة مع الله. وأعود إلى الأمر الأول: ما الذي أوقعهم في هذه العقيدة الفاسدة؟ أن آلهتهم تملك الشفاعة. أوقعهم أنهم قاسوا أيضا الخالق على المخلوق، قاسوا الرب العظيم سبحانه بالمخلوق الضعيف، فقالوا بأن الملك معه وزراء وحواشي قد يكونون مشاركين له ومعاونين له في ملكه، فهم إذا طلبوا منه الشفاعة قبل شفاعتهم، وأحيانا ربما يقدمون على الأمر من غير الالتفات إليه ومن غير إذنه ومن غير رضاه، لأنه بحاجتهم أو أنه يخاف منهم، ولهذا قد يقبل شفاعتهم وهو كاره، وقد يقدمون على الشيء من غير إذنه ومن غير رضاه. فقاسوا الخالق على المخلوق، وهذا من أفسد القياس، القياس التمثيلي. والله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. فوقعهم في هذه الشفاعة أنقاسوا المنفية، أنقاسوا الخالق على المخلوق، أنقاسوا الخالق على المخلوق. وهذه الشفاعة هذا القياس قياس فاسد، يرده آية في كتاب الله في سورة سبأ. وهذه الآية آية عظيمة، أطلب من إخواني السامعين أن يتأملوا تفسيرها وأن يتدبروا ما ذكره أهل التفسير في تفسير هذه الآية وفي بيانه، حتى قال فيما أذكر الشيخ عبد الرحمن بن حسن أنها اجتثت شجرة الشرك من عروقها، وهي قوله تعالى قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض. هؤلاء الذين تدعونهم لا يملكون مثقال ذرة، إذا ليسوا بمالكين حتى تقبل شفاعتهم من غير إذن ولا رضا، وما لهم فيهما من شرك وأيضا ليسوا بشركاء، وما له منهم من ظهير وأيضا ليسوا بمعينين، وليسوا بمعينين أي ليسوا بأهل إعانة لرب العالمين. إذا نفى الله أن يكون معه مالك وأن يكون معه شريك وأن يكون معه معين، ثم قال ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذا هؤلاء الآلهة الذين تعبدونهم وتدعونهم وتستغيثون بهم ليسوا مالكين مع الله، وليسوا مشاركين له في ملكه وتدبيره، وليسوا معينين له سبحانه وتعالى. فنفى أن يكون معه ملك، نفى أن يكون معه شريك، نفى أن يكون معه معين. إذن ولا تنفع الشفاعة، قال بعدها ولا تنفع الشفاعة عنده إلا لمن أذن له. إذن هذه الشفاعة لا يملكها أحد، وهي ملك لله عز وجل، وهذه الشفاعة التي اعتقدها المشركون نفاها ربنا عز وجل في أكثر من آية في كتابه الكريم، في كتابه الكريم. فيقول المصنف رحمة الله عليه والشفاعة شفاعتان، شفاعة منفية وشفاعة مثبتة. فالشفاعة المنفية ما كانت تطلب من غير الله فيما لا يقدر عليه إلا الله، والدليل قوله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا مما رزقناكم من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلة ولا شفاعة والكافرون هم الظالمون. إذن الشفاعة التي نفاها القرآن هي التي يعتقدها المشركون بأن آلهتهم تشفع يوم القيامة أو تملك الشفاعة، أو أنها تشفع من غير إذن الله ولا رضاه، أو أنهم يملكون نفعا أو يأتون بنفع أو يدفعون ضرا. ثم قال المصنف رحمه الله والشفاعة المثبتة، لأن هؤلاء ينكرون على أهل التوحيد، القبوريون يقولون أنتم تنكرون بأن النبي صلى الله عليه وسلم شفيع، لا نحن نثبت شفاعته، لكن نثبت شفاعته المثبتة لا المنفية، ونقر بها ونسأل الله عز وجل أن يكون شفيعنا يوم القيامة كما يقول المصنف في كشف الشبهات. فنحن نؤمن بشفاعة أثبتها رب العالمين وأثبتها نبينا صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وهذه الشفاعة المثبتة لها شروط، أولا لا تكون إلا بإذن الله، ولا تكون إلا عن رضا عن الشافع والمشفوع، قال تعالى: وكم من ملك في السماوات لا تغني شفاعتهم شيئا إلا من بعد أن يأذن الله لمن يشاء ويرضى. إذن الشفاعة المثبتة هي ملك لله، ولا تكون إلا بعد إذنه ورضاه عن الشافع والمشفوع، عن الشافع والمشفوع. وجاء في الصحيح أن أبا هريرة سأل النبي صلى الله عليه وسلم: من أسعد الناس بشفاعتك يا رسول الله؟ قال: من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. إذن من أسعد الناس بشفاعة النبي صلى الله عليه وسلم يوم القيامة هم أهل التوحيد، لا ينال هذه الشفاعة من كان على الشرك، من دعا غير الله واستغاث بغير الله وذبح لغير الله ونحر لغير الله واعتقد أن غير الله ينفع ويضر، لا تنال هذه الشفاعة، لأن الله لا يرضى على الكفار ولا يرضى عن المشركين، لا يرضى هذه الأعمال ولا يرضى عنهم. فلهذا الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بشرطين، ألا وهما الإذن والرضا. وهذه الشفاعة، هناك شفاعة خاصة للنبي عليه الصلاة والسلام، وهناك شفاعة عامة. أما الشفاعة الخاصة فهي شفاعته لأهل المحشر وأهل الموقف، وهذه لم ينكرها أحد من أهل الملة، وتسمى بالشفاعة العظمى والشفاعة الكبرى، وهي المقام المحمود. فالناس يذهبون إلى آدم، ثم إلى نوح، ثم إلى إبراهيم، ثم إلى موسى، ثم إلى عيسى، ثم يأتون إلى النبي صلى الله عليه وسلم فيقول: أنا لها أنا ماها. ثم يأتي ويسجد عند عرش الرحمن فيلهمه الله بمحامد، فيدعو الله سبحانه وتعالى وهو ساجد، فيقال له: ارفع رأسك محمد، سلتعطى اشفع تشفع. ويقول العلماء: لماذا الشفاعة المثبتة لم تكن إلا بعد إذن الله ورضاه، حتى لا تصرف القلوب إلى غير الله، حتى لا تصرف القلوب لغير الله، حتى الشفاعة المثبتة لا تكون إلا بعد إذن الله وبعد رضاه سبحانه وتعالى. فهذه شفاعة خاصة بالنبي صلى الله عليه وسلم. الشفاعة الثانية شفاعته لأهل الجنة بدخول الجنة، كما جاء من حديث أنس في صحيح مسلم. والشفاعة الثالثة شفاعته لعمه أبي طالب في تخفيف العذاب. أما الشفاعة العامة التي تكون للأنبياء والملائكة والشهداء والأفراد وغيرهم، فهذه تكون لأناس استحقوا النار بذنوبهم ثم شفع لهم فلم يدخلوها، ولقوم أيضا دخلوا النار ومعهم أصل التوحيد، وهذا هو معتقد أهل السنة والجماعة، ثم يخرجون بشفاعة الملائكة والأنبياء ثم برحمة الله سبحانه وتعالى. وهذه الشفاعة أنكرها الخوارج والمعتزلة، وأهل السنة أثبتوها، وقد دلت عليها أدلة متواترة، ولشيخنا مقبل رحمه الله كتاب نفيس في باب الشفاعة. ونبينا صلى الله عليه وسلم يقول: شفاعتي لأهل الكبائر من أمتي. وهناك شفاعة أخرى عامة وهي رفع الدرجات، كما جاء في حديث أم سلمة: وارفع درجته في المهديين. وأيضا دعاء الولد لأبيه فيقول: من أين لي يا رب، كما جاء عند الحاكم من حديث أبي هريرة، فيقول: بدعاء ولدك الصالح، فبدعاء ولدك الصالح. فهنا يقول المصنف: والشفاعة المثبتة هي التي تطلب من الله والشافع مكرم بالشفاعة، أي أعطاه الله إكراما له ورفعة لمكانته وبيانا لعلو منزلته، والمشفوع له من رضي الله قوله وعمله بعد من رضي الله قوله وعمله بعد الإذن، كما قال تعالى: من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه، من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه. فهاتان قاعدتان. خلاصة الأولى أعيد أن الشيخ بيّن أن المشركين الأولين كانوا مقرين بتوحيد الربوبية، وإقرارهم لم يدخلهم في الإسلام، بل قاتلهم النبي صلى الله عليه وسلم. وبيّن الدليل من القرآن والأدلة كثيرة، وتعلمون أن الرسالة مختصرة فاكتفى بهذا الدليل، وإلا الأدلة كثيرة على أن المشركين كانوا يقرون بتوحيد الربوبية. لماذا ذكر الشيخ هذه القاعدة؟ ردا على خصومه وعلى القبوريين الذين جعلوا غاية التوحيد هو توحيد الربوبية، فقال لهم الشيخ: كذلك المشركين، المشركون الأولون أقروا به ولم يدخلهم في الإسلام. ثم بين في القاعدة الثانية أن المشركين الأولين يقولون بأن هذه الآلهة التي نتقرب لها نحن نعتقد أنها لا تنفع ولا تضر ولا تخلق ولا ترزق، ولكن نطلب منهم الشفاعة والقرباء. فبين أن طلب الشفاعة شرك بالله سبحانه، وكذلك طلب القرب شرك به جل وعلا، وأن هذا هو دين المشركين الأولين. ولهذا ذكر الشيخ في كتابه كشف الشبهات في مناظرته للقبوريين، فإذا قال القائل: أنا أعتقد أن الله هو الخالق وهو الرازق وهو المدبر، وهؤلاء الأولياء وهؤلاء الصالحون إنما نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله، نتقرب إليهم، نجعلهم وسطاء بيننا وبين الله من أجل أن يقربون إلى الله ومن أجل أن يشفعوا لنا يوم القيامة. فقال الشيخ: فهذا هو كلام الكفار سواء بسواء، سواء بسواء. إذن أراد الشيخ بهذه القواعد أن يبين معنى التوحيد الذي جاءت به الرسل، ويقيم الحجة على خصومه، وأن الذي عليه هؤلاء الخصوم هو ما كان عليه المشركون الأولون، بل أشد كما سيأتي في القاعدة الرابعة. ولهذا سيأتي في القاعدة الثالثة ماذا يقولون؟ يقولون: أولئك كانوا يعبدون الأصنام ويعبدون الأوثان ويعبدون الأحجار، أما نحن فنحن نقر بأن الله خالق وأن الله رازق، وآمنا بالقرآن وآمنا بيوم القيامة، وإلا أننا جعلنا بيننا وبين الله هؤلاء، جعلنا بيننا وبين الله هؤلاء الصالحين فقط، وأما أولئك فعبدوا أحجارا وأوثانا. فسيأتي الشيخ ويرد عليهم في القاعدة الثالثة. أكتفي بهذا القدر وأعذروني على الإطالة. أسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفق الجميع إلى ما يحب ويرضى، وجزاكم الله خيرا. بارك الله فيك يا شيخ وجزاك الله خير، ونفع الله بك وجعل ذلك في موازين حسناتك، إنه سميع الدعاء. وأنتم كذلك، وبارك الله فيكم. السلام عليكم ورحمة الله.